ضعف أبو بكر في الحديث. نعم. موصوف به قلة الفتحات. إيش؟ قلة الفتحات. أي نعم. أي ما مشى. أكثر. نعم. ما يكون مسوّر كثرة الفتحات. كيف؟ أقول ما يكون مسوّراً اللي كثرة الفتحات. بلى، يعني سبب كثرة الفتوحات في عهده أو أن طول مدته، والثاني أن الجانب الداخلي كان ساكنا. نعم، بخلاف أبو بكر.